السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سعادتنا في ذكر الله. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الدرجات ترتفع بذكر الله. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كذلك الصحائف تنور بذكر الله، والملائكة تتنزل بذكر الله. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الأخوة، إن من أجل مناقب الذكر أن الله تبارك وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. فقد قال: فاذكروني أذكركم. وقال: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. كذلك لا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فأشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أسأل الله أن يهدينا وإياكم يا أبا أحمد. القصر بغير جمع يوم التروية، وكذلك سائر أيام الرمي. صحيح؟ نعم صحيح. تلك السنة. حكم تسمية الولد باسم نبي الله إلياس، لا بأس بذلك، ولنا ابناخ اسمه إلياس، هذا نبي. وحياك الله وبارك فيك يا محمود. أبي يصلي في البيت علما بأن المسجد قريب، هل عليه ذنب؟ أختار أنه لم يمتثل أمر رسول الله ثلاثا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن سمع النداء: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. علما بأنه كان يقول: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوام، وليس لي قائد يقودني أو يوئمني. رخص له النبي ثم دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب والله أعلم. حكم التجارة في العملات الإلكترونية: البيتكوين لا تجوز، أشياء وهمية ولا واقع لها فينا، وليست بمعتمدة لدى البنوك، ليست بمعتمدة في التعاملات. قطعة قماش مفصلة على مقاس الوجه برباط، يعني نقاب ولكن بدون فتحات. هل تصلح للإحرام؟ إذا كان فيها فتحات على قدر العين لا تنتقد بها المرأة، بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنتقد المحرمة ولا تلبس القفازين. ليه لقاء الفتاوى معاده متأخر؟ ليه مش بعد العشاء مباشرة؟ ليه ارتباطات أخرى؟ بارك الله فيك. امرأة تعاني من وسواس في العقيدة، فبما تنصحها؟ أنصحها أن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تسترسل في مع هذا الوسواس، والله أعلم. زوجة طلقت من زوجها سوريا لأخذ معاش والدها، التطليقة محسوبة، وإذا ردها الزوج بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود فمحسوبة تطليق، ومحسوبة زيجة، محسوبة زيجة جديدة، ولكن هذا في غش للدولة. حبكم الله، تصوير حكم التصوير بالمحمول أثناء العمرة والحج، ألا لا ترك ذلك لا صوت ولا صورة، أبي يصلي في عفوا في خلل، تحديد الأرباح في تجارتي خاصة ما آمن، خاصة مع السياح، البيعان بالخيار ما لم نتفرقا. حبك الله يا محمد بن حسني، حكم دفع غرامة تأخير القسط وإخراجها مصادر فخر. إذا كان الذي لم يسدد مؤسرا فالله يقول وإن كان لأسرة فنظرة إلى ميسرة، فمن كان مماطلا فالمسألة تختلف. عندما أذهب أروح من الكلية أكون مراقا فأصلي الظهر بسرعة، لكن عليك بإتمام الركوع والسجود. حكم الاستعانة بالجن المسلم، لا تجوز الاستعانة بالجن المسلم، وقد قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولئك من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. ولم يرد أن النبي استعان بجنيه، مع أنه حارب يوم بدر ويوم أحد ويوم الخندق وحفر الخندق وفقدت منه أشياء وسحر في مواطن، ولم يستعن بجنيه في أي شيء من هذه المواطن. ونفع الله بك يا أبا أحمد، ما حكم حلق الرأس بالموس من غير ضرورة؟ يكره ذلك، ولم يكد يحفظ عن النبي حلق الشعر إلا في نسك. حكم عمل إجازة سوق بدفع نقود وبسرعة دون الانتظار، ما أفهم إجازة سوق. حكم المشاركة في أصل الحاجة بالجاد، أيضا لم أفهم السؤال. هل يجوز أن أقول حدثني فلان وذلك لن تكلم كل سمعته في التلفزيون؟ حدد الوسيلة أسلم لدينك. سوف نذهب خدمات حجاج وسوف يدخل مكة غير محرمين، وسوف نحج بمشيئة الله. عليك أن تهل من الميقات، تهل من الميقات ولو بملابسك، وتطعم 6 مساكين، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح شاة، أنت بالخيار. هل يجوز هزل من يتوقع منه الأذى عند الوصال؟ يجوز البعد مع الاحتفاظ أو مع المحافظة على حق الإسلام، إذا لقيته فسلم عليه. ما ضوابط ملابس السباحة للأطفال دون البلوغ؟ ما يسطر السوءات ولا يثير الكامن في النفس؟ ما حكم الجلوس مع امرأة تبلغ من العمر 50 عاما وأعملها كأمي؟ هي ليست أمك ويجوز لك الزواج بها. هل يجوز شراء لحم وتوزيعه على الفقراء من مال الزكاة؟ لا يجوز. هل يجوز تغيير ثمن السلعة للمشتري بعد أن يقول سأشتريها بالتقسيط وليس كاش؟ إذا كنتم في البدايات في محل تغيير فجائز ذلك. واحد شارك بزيادة رأس المال في مشروع قائم بنفس مبلغ رأس المال الحالي، فما على ما تتفقان عليه؟ حكم إمامة صبي 12 عام ويتقن ويحفظ أجزاء من القرآن ولكنه لم يبلغ الإمامة صحيحة؟ البيع والتقسيط بمقدم حلال أم حرام؟ ما الصورة يا صابر؟ وضحها. الملابس تصف وتلتصق بالجسم أثناء السباحة، استر السواتين. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخ أحمد الحكيم. ما حكم زيادة في الثمن على الأجانب؟ البيعان بالخيار، لكن كما قال الرسول نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. أشارك زوج أختي بالجهد فقط تأخذ أجر الجهد أو نسبة من أجر الجهد. مقيم بجدة وقصد مكة للعمرة إن تيسر له الدخول ولم يحرم من جدة لأنه كان غير متأكد ثم أحرم قبل دخول مكة. يعني أخر الإهلال لأنه غير متأكد، لا شيء عليه إن شاء الله. إجازة عفوا. حكم الذهاب إلى المسجد على التراخي قبل الإقامة بقليل، لا بأس. أقصد إجازة لترخيص سياقة سيارة وتسهيل الأمر بإعطاء نقود دون الانتظار. ليكن ستأخذ حق غيرك لا يجوز لك. أما إن كان من حقي فأن تأخذ الرخصة ومعطلها من أجل عدم إعطائي شيئا فالأمر يختلف. والله أيسر آنذاك. تأخير أداء حق للغير من باب التأجيل مع القدرة على الوفاء به هذا إثم. يقول ليس في الباب حديث ثابت في النهي عن مصافحة النساء. حديث ناقل ابن يسار مرة مرفوع ومرة موقوف، لن يطعن أحدكم ببقية من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والنبي يقول إني لا أصافح النساء، وعائشة رضي الله عنها تقول والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. أخبري هذا الطالب ما الذي يريد؟ يريد اختلاط نساء مع رجال ومصافحة وأن البنات يفلوا رأسه، ولا ماذا يريد هذا الأخ؟ سهوت في الصلاة بزيادة ثم سلمت ونسيت أن أسجد للسهو بعد السلام. سهوت في الصلاة بزيادة ثم سلمت ونسيت أن أسجد للسهو. سجود السهو واجب، نعم واجب، لكن إذا ترك فالصلاة تصح. حكم التشريك في النية بين الفرض والسنة؟ لا يجوز. لا أعرف شيئا عن تمثال الحرية هذا، دعني أنظر إلى الموضوع وحقيقة ما تم. بارك الله فيك. حديث لا وصية لوارث، وإن كان في سنده ما قال، لكن عليه عمل أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا حدود خدمة وطاعة زوجها في عمل شراب وطعام واهتمام كافة الأغراض داخل منزلها وما إلى ذلك، وما حق ضرب الزوج زوجته ضربا به ألم شديد وليس فيه أي قصور أو زروع. هل للزوج التحكم في ملابس زوجته وشغلها؟ سؤال طويل. خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب، ولا يجوز للزوج أن يضرب زوجته بلا سبب، وإن ضربها فالضرب ليس بمبرح. والتحكم في ملابس زوجته إذا كانت ضيقة له أن يطالب بتوسيعها وإبعاد الفتنة. وقد اصطدمت بسيارة مركونة انكسرت المرآة الجانبية جزئيا ولا أعرف صاحبها، ما الحكم؟ لا تعرف صاحبها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما ذلك؟ أرسلي بارك الله فيك في رسالة. ليس هنا. أن يجوز أن يحكم شخص على آخر بالكفر حتى أنه يعلم نواقض التوحيد وشروط التكفير على المعين، يدع هذا للعلماء، لا يكون قلب صغير ويتعجب في الناس بتكفيرهم. رحت لأكثر من عروسة ومش مستريح لحد خالص. سيأتيك قدرك إن شاء الله. المال الحرام اللي يجوز نبني به مسجد، لا تبني مسجدا إلا بالأموال الطيبة. أهل الشرك من أهل مكة لما أرادوا بناء الكعبة على قواعد إبراهيم اتفقوا على أن لا يدخلوا في بنائها مالا محرما، هم مشركون، ولذلك قصرت بهم النفقة على أن يبنوها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فبنوها من ثلاثة جوانب على قواعد إبراهيم، والجانب الرابع ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فتركوه كما ترى. هل يصح أن أشارك مع زوجي وقتي في محل ولكن بزادي فقط؟ يجوز. ما السؤال يا سلطانة؟ أقمن صلى العصر ونسي التشهد الأول، الصلاة صحيحة ويسجد للساوي، هل تترك الزوجة اختيار ألوان ملابسها حسب هواها ما لم تحدث فتنة؟ أما الثياب الداخلية في المسجد فهي لا، في المنزل فهي لا. هل تجوز الصلاة بالفانيلا؟ من الحمالات الصلاة بالفانيلا الحمالات جائزة مع الكراهة الشديدة لما ورد من النهي عن الصلاة عاري الكتفين. حكم محل بلاي ستيشن المطور للأطفال يكره لما فيه من إضاعة الوقت وعدم النفع. وهذه البنوك لا تخرجها للأقرباء المحتاجين، اخرجها لأقوام بعيدين عنك. الله يبارك فيك. ما حكم أكل الربا؟ أكل الربا حرام وكبيرة من الكبائر. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. حكم حرق أوراق المصحف المقطعة؟ لا بأس بذلك، قد حرق عثمان سائر المصاحف باستثناء مصحف حفصة. شرح أنت مالك لأبيك. ولأن النصوص الأقوى المعروضات له أقوى منه، وفي سند أيضا مقال. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على الكلام على توهينه بعد أن ضعف الإسناد وحكم على المرسل بأنه أصح من حديث جابر طريق ابن المنكدر، قال يستأنس لتضعيف الحديث من حيث المعنى بأن الله جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، ولو كان أنت مالك لأبيك لأخذ الأب كل المال. كثرة الحركة في الصلاة بدون سبب تقلل الأجر. بارك الله فيك يا هاني. حكم زواج الابن بدون رضا والده لرفض الفتاة بدون سبب شرعي. يجب أن يبين السبب الذي من أجله يمنع الوالد ولده، وإلا فإنما الطاعة في المعروف. إن الله حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هل يجوز جمع رأس مال المضاربة على الربح ليبلغ النصاب الشريك ماله مستقل وأنت مالك مستقل؟ حكم الخروج بعد من المسجد بعد الأذان يكره لغير ضرورة. نظر أبو هريرة إلى رجل خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الدعاء بربنا يخليك؟ اللفظة فيها غلط، يخليك يتخلى عنك، لكن يريد بها الناس شيئا آخر. الأولى تقرؤها. ما حكم من ترك قراءة صور صغيرة في صلاة الوتر لا يسجد السهو لا يلزم سجود سهو؟ هل تجوز صلاة راتبة الظهر الأربع ركعات بدون تشهد أوسط وبسلام واحد؟ تشهد تشهد أوسط، تشهد تشهدا أوسط، لا تترك التشهد الأوسط. هل يجوز أشترك مع ابني في أضحية نقسم الفلوس نصفين؟ إذا كنت أنت لك بيت وابنك له زوجة وبيت وأولاد وستشتركان في كبش واحد، هذا الظاهر أنه لا يجزي عنكما، لأن كل أسرة لها كبش مستقل. أو إذا كنتما ستشتركان في بقرة جاز. ما في قطعة الأرض التي لم يتخذ في شأنها قرار زكاة ليس فيها زكاة؟ هل يجوز جمع الصلاة دون سبب من الأسباب؟ الظاهر أن لا، الله أعلم. حكم عشرة الزوج الذي يفعل فواحش ابتعد عنه، الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هل المرض النفسي مثل الوسواس القهري يدل على ضعف الإيمان؟ لا، هو مرض، نسأل الله أن يعافيك. في صلاة العشاء أدركتهم في الركعة الثانية، كملت معهم التشهد الأخير، أقرأه كاملا معهم، الأمر واسع، شئت اختصرت إلى قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإن شئت أتممت الأمر في ذلك واسع. حكم الاختلاط في العمل والجامعات، الاختلاط لا يجوز، ولكن يمكنك اتقاؤه اتقه. حكم زواج الثيب بدون ولي رغم أنها لا نكاح إلا بولي، وهذا عام في الثيب وغير الثيب. قال تعالى: فانكحن بإذن أهلهن. وقال معقل بن يسار: كانت لي أخت زوجتها لرجل وأكرمته وأفرجته ثم طلقها ثم تركها حتى قضت عدتها لم يراجعها، ثم جاء يخطبها مني فقلت له: زوجتك وأكرمتك وأفرجتك طلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها، ثم جئت تطلبها مني لا أزوجك أبدا. فبدل قوله تعالى: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضى بينهم بالمعروف. ما حكم من أكل مال أجير عنده؟ حرام عليه. كل حلقة أسأل لم يتم سؤال ندى ما سؤالها. وجزاك الله خير يا أم أنس. جدي مات وله 3 من الأبناء، وترك قطعة أرض وكتبها باسم والدي، هل عليه وعلى والدي اسم؟ لماذا حرمك جدك سير أعمامك؟ هذا سؤال يوزر. اسأل: لماذا حرم جدك سير أعمامك؟ نقول أيها الأخوة والأخوات، مسألة النت وضعفه وفصلي إلى غير ذلك، يسر الله الأمر. أم تعيش مع ابنها يجوز مناصفة الأضحية؟ الأضحية عنها وعن ابنها لا بأس. لا فرق بيني وبين أخي، فما حكم أخذ المال منهم؟ هل يعتبر دين؟ كيف لا فرق بينك وبين أخيك؟ وضح السؤال يحفظك ربي. وجزاك رجل خطب امرأة وأعطاها ذهبا ثم مات، الآن له حق في الذهب؟ لهم حق في الذهب إن كان الذهب صداقا كله لهم، إنها مخطوبة كله. أما إذا كان هدية فللمخطوبة. هل إدراك الإمام في أي جزء حتى لو التشهد الأخير يعتبر إدراكا للجماعة؟ هذا ما أختاره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أبردتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا. ما ربكم على من يؤول قول الله تعالى: واضربوهن، بأن الضرب يطلق على معاني أخرى غير الضرب المعلوم؟ كلام غريب. بارك الله فيك. أعمل بالليل وأحيانا نصلي الظهر مع العصر، هل علي إثم؟ لا تتعمد ذلك، اجتهد أن تصلي كل صلاة في وقتها. حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط وبدون قراءة سورة قصيرة، الصلاة تصح. الملوك شأنها واحد، ابتعد عنها. دائما يسألني وأعطيني مال أخبره لا تصرف منه، الله يكون كريما. لو طلبت الطلاق من زوج زان بامرأة متزوجة آثم، لا، وعقوبة زوجك الرجم لو طبقت الشريعة، تأدي عنه لا تأثني. فقراءة القرآن على الموتى في خلاف، لكن إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. رجل أغضب زوجته غضبا شديدا ثم انصرف عنها، هل عليه إثم؟ كان ظالما يأثم. هل يجب أن الزوجة الثانية بالزواج الثاني؟ نعم، يلزم أن تعرف، لا تغشها يا غشاش. هل يجوز إطلاق اسم مايا على بنت على معنى مايا؟ حرك يا سيدي يا شربيني، حرك. الأفضل إيه، نقرأ أم لا؟ السؤال ذهب، ما أدري ما سؤالك. ما حكم كلمة طلاق وقت العصبية؟ تطالب بالثلاثة إذا كان في وعيه ثم تطليقة واحدة. الدراسة على المنصات العلمية على الإنترنت المنشرية يجزئ كان علما شرعيا فعلم شرعي وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. يعني إخوان الشياطين يسترسلون يسترسل بهم شياطينهم. قال رجل قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا انتفخت أوداجه واحمر وجهه وعلى صوته قال إني أعرف كلمة لو قال هذا لذهب عنه الذي يجد. لو قال أعوذ بالله إن الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. فبلغت الرجل المقولة فقال أوبي جنون فاستمر في غيه. عملك جائز وغيره أفضل منه يا عمر. حكما يقول لا يوجد عالم نفس مسلم. هل أنت متأكد أنه يود يعالج في علماء؟ الحمد لله في علماء نفس. الأفضل نقرأ القرآن على الموت أم لا؟ الأفضل أن تتبع الرسول. فلما لم يرد عن رسول الله أنه قرأ لا تقرأ. أين الأسئلة يا عبد الرحمن؟ النت بطيء؟ أعذرونا يا إخواني والأخوات لأن النت بطيء. من أي بلد أنا؟ من قرية تابعة لجمهورية مصر اسمها قرية مني سمنود مركز أجا محافظة البطالية. ومن أنت ولما صورت نفسك صورة وحش؟ كثيرا ما يقول الناس الفتحة لم يرد أن النبي كان يقول فتحة لروح فلان. حكم المرأة التي طلقت أكثر من مرأة كم مرة طلقت وهل من رجل واحد أو من عدة رجال؟ وفقنا الله إياك يا صالح ويسر لنا ولك سبل الحج. مشكلة عامة مشكلة النت. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. وهذه مشكلة عامة تكون أيضا في متابعين مشاهدات كرة القدم يا شيخ سيد الشربيني أو مشكلة عامة هنا فقط. أفهمني يا ربي فهمك. ما يقولون فيما يسمى قانون التجاذب؟ لا أعرف شيء. ما هو قانون التجاذب؟ مش فاهم القانون ده في الكيمياء ولا في الفيزياء؟ الأقطاب لا حكم تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة لا بأس بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. في مشكلة عامة في الفيز نفس الشيء. قم يا خائمة للمفاسد يحفظك الله. هذا النمر يقول البث توقف. عبد المنعم مختار ولا محمد مختار. أمي تقول مالي حرام. حكم الشغل في محل بلاي ستيشن جاز مع القراءة. البث جيد يا ماهر بشرك الله بالخير يا ماهر أنصاري. بارك الله فيك يا عمر المعلم. أين الأسئلة يا قوم؟ أعزائي الطلاب نحن ننتظر الأسئلة. الحركة ضعيفة. حكم مشاركة أهل البيت الإخوة والأب في شراء أضحية من الأفطار؟ لا بأس السبع عن رجل وأهل بيته بعد عمل عملية البواسير بعد أكثر من 3 سنوات ولا زال ينزل. توضأ وصلي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفرق بين الاستنجاء والاستجمار لا بأس كله إزالة الأذى عن محل والاستجمار غالبا ما يكون بالأحجار. هل الأولى القصر في السفر أم الصلاة مع الجماعة إن تيسرت؟ صل مع الجماعة إن تيسرت. حرام عليه يا سعيد قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الحرام علي إذا دعيت على أحد آذاني وأنا سجدة ليس حرام لكن عفو أولى. بارك الله فيك. زوجة تغسل ابنها الرضيع من البول هل تتوضأ بعد وضوء كامل؟ لا. كانت النسوة بالآلاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنهن كن يتوضأن إذا غسلن للأولاد الصغار. انصحني باسم لابنتي سميها مريم، سميها عائشة، سميها نوعة، سميها تسليم، سميها سهيلة، سميها زوجة تغسل امتلأت مقبرة بالموتى فبنوا دورا ثانيا. لا يجوز بناء الدور الثاني المقابر إلا عند الضرورة القصوى والله أعلم. جلال جلول يسأل بعد سؤالك يا جلال جلول. حناز عياب طعام، طعام عياب بالحركات وبالكلمات. هل يشعر الميت بالزيارة عند القبر؟ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حطان في زمن الجاريات، لماذا أنت متبرجة؟ السؤال كله من يظهر ليتك تستتري على تخافين ربك. امتلأت مقبرة بالموتى عجبنا. أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم تحفظ عند معلم وتصلي بالذي تحفظه. خطأ المحاسب الذي أطلق عليه العدم الكاشير في حساب الزبائن يتحمله هو والمحل يفترض المحل. رمية القحطان في جملتها طيبة. حكم تسميات أجبنا على هذا. هل يجوز أن تضع المنتقبة صورتها على مواقع التواصل مع كشف العينين؟ الأفضل لها تبتعد عن ذلك. حل ماذا يا أبا الإسعاد؟ هل يأتم من يترك محله مفتوح في أوروبا أثناء صلاة الجمعة إذا كان هو لا يعمل فيه ومن يعمل فيه لا يصلي؟ لا يأتم إن شاء الله في دور الكفر. حماية الجواز في بيت عيلة. حماية إيه؟ حماية الجواز في بيت عيلة. ولما والده ووالدته ماتوا إخوته قبلوا له البيت. السؤال اختصر وركز يا محمود بن السيد. العمرة فيها هدي ليست العمرة هدي يا محمود بن أنا واقي. لا فرق بيننا ليس في المال ولكن في الأشياء والملابس وما شابه ذلك. هل أكون آثما إذا أخفى أشياء دون علمها؟ خذ بعلمها أفضل. هل علي إثم؟ السلطان زمن عليه كشفة المرج. ماذا تقول؟ أين سؤال هذا؟ هل حفاظ على الوضوء المقصود به عند كل صلاة أم إذا نقل؟ إذا نقل مقيم في السعودية ينزل بلد وشهرين متواصلين هل يصلي قصرا ببلده؟ لا يتم ببلده أيضا مدة طويلة يتم ببلده. حكم الاشتراك في الأضحية مع الجزار الأولى غير ذلك لا تفعل إلا إذا كان الجزار سيدفع الثمن ولا يعطى الجهاز مما يخصك شيء لا بأس حينئذ. لماذا حلق النبي وذبح هدي لما أشارت عليه أم سلمة وذهب للعمرة؟ يصنع ما يصنعه الوحي عليه الصلاة والسلام. حكما ينفقون آلاف الجنيهات في الفصح والتنزه هل هذا مباح أم الإسراف؟ الإسراف أمره نسبي. أمر الإسراف نسبي. أنا معك ملايين ستنفق. ما حكم التمرين؟ حكم الوسطى لإنه العمل في شركة بترول ترشي يعني ولا بالضبط؟ إذا كانت الشركة عامة وتعلن عن مسابقات وأنت تدفع أموالا للوظيفة رشوة حرام عليك. سميت ابنتي ترتيل حسنا. هل أراه حسنا؟ سمي بنتي ترتيل. ما حكم لاعب كرة القدم بالشرطة في المباريات الرسمية؟ جائز مع الكراهة. حكم التمرين وجاء وقت الصلاة. بعد علم أن التمرين في نادي رسمي صلي أو في مكانك. أعطي للجادل من الأضحية على سبيل الهدية كذلك لا تعطيه. عمم النبي بقوله ولا يعطي الجادل منها شيء. حكم المريض النفسي يصلي ويتقطع أمره إلى الله. إذا ذبح النبي هديه وكان ذاهب للعمرة هذا الهدي كان محمود بن عبد العزيز للتحلل للإحصار. الله قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الأخذ من اللحية لتهذيبها وتجميلها لا تأخذ أكثر من القبضة. ما حكم الزوج الذي يكذب على زوجته ويتهمها؟ وانت جنة الدنيا يكذب عليك ايضا ويتهمها بما لا تفعل ودائما يرجع طريقته ورفض ان يخرج زوجته قبل ارجاع طريقته ليدعى امام الامر الواقع. هناك شهود على ذلك وتدمعهم جميعا. لكن يمكن الزوج في خلل وليس بصادق. غفر الله لنا ولك. هل الحج عن الغير يوجب الهدي إذا كان الحج مقيما بمكة؟ على حسب النسك. يعني ممكن يكون من أهل مكة ويتمتع على قول من الأقوال. لأن الخلاف قائم في مسألة في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هل ذلك عيب على التمتع أم على الصيام؟ قولان. حكم زيارة الكنيسة ليس للتعبد وإنما للاستكشاف. وبحسان تروح تستكشف الاستكشاف لكن لا تصلي هناك. القراءة بالمقامات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما السنة؟ سنة نبات أخضر نبات يباع عند العطارين يغلى ويشرب يسبب إسهالا شديدا ولا يستحب للنسوة الحوامل. السنود الإسناد بها ضعيف. هل لو سأرمي رأس سيعطيها الجزار؟ أعطيها لأي عرض خطير من الجزار. ما حكم العقيقة؟ العقيقة سنة مستحبة. الأضحية الثالثة أيام العيد جائزة. نعمل بالخارج والعقد اشترط عدم إعطاء الدروس ولكن كل المعلمين يعطون دروسا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حديث لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال بل منهم يا رسول الله. قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. حديث ضعيف. متى يكبر المصلي عند الركوع؟ يكبر إذا أراد الركوع. هل يجوز المنتقبة وتلبس اللون الأسود أن تلبس ملابس بيضاء ويذهب للحج وهي صغيرة في السن؟ يجوز لكن هذا يحدث فتنة أحيانا والله لا يحب الفساد. العقيقة للبنت بشال تجوز تعزية النصارى. تجوز تعزية النصارى ولكن بلفظة لا تخالف شريعتنا. فمعنى أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. الآية في ناس من المسلمين كانوا يخفون إسلامهم بمكة فلما أراد عن الشرك الخروج إلى بدر أخرجوهم معهم. كان المسلمون الذين مع الرسول يرمون بالسهم. يصيبون إخوانهم فقالوا قتلنا إخواننا يا رسول الله فنزل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي إن الذين قبضت الملائكة أرواحهم هم ظالمين لأنفسهم لكونهم كانوا مع الكفار في صفوفهم قالوا أي قالت لهم الملائكة فيما كنتم لماذا لم تخرجوا من مع الكفار قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أحيانا أقوم بأجلد الخير وإخراج المال للمسجد أو الفقراء لا بأس كان قصدي بالوقت لأني العمل في شركة بترولية أنه لدي قريب يتوسط لتسهيل قبولي في العمل دون رشوة هل تأخذ حق غيرك أم لا؟ إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز إذا كنت لن تأخذ حق غيرك جاز هل يجوز الإمام أن يقرأ برواية ورش أو غير أن الرواية نعم يجوز للعمال القائمين على خدمة الحج تخفيف في النسك بمعنى منصور علي بن منصور وابن المراد كرزنا مبكرا ممكن إذا كنتم يعني من العمالة ممكن تجمعوا مع رمية يوم مع يوم آخر لكن هذا في استثناء لكم أعمل في البريد وأقدر على أعمل في دفاتر التوفير بين للناس بيت ليس فيه ليس فيه تمر يعناه معلول بل الأشياء التي يصل أجرها للميت إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم تفضله ولا صدق يده له وإذا حججت عنه قبل وإذا اعتمرت قبل وإذا قضيت النذر عنه قبل شيك الخرجة تعطيه الدولة للزوجة أن هذا من حقها أو غير لي أن الشيك الأول الذي يأتي خفيفا على قدر مصاريف الدفن أما الشيك الكبير أراه يقسم كما يقسم الميراث والله أعلم أعياد الميلاد لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام الله يرزقنا ولك الحج هذا العام ما حكم الحصول على العمل عن طريق المحسوبية إذا كنت ترسي سواء بمال أو بوجاهة فتأثم حديث إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال هذا للمؤمن نعم والسؤال بصفة عامة من ربك ما دينك من نبيك الغلام مبتئم بحقيقته يحسن توريث جزء من الميراث الذي موجود على سبيل الهبات لا بأس هل لابد لخروج المرأة أن تكون بمحرم؟ لا يجب المحرم أثناء الخروج إنما أثناء السفر ما حكم تعامل المرأة مع طبيب الرجل تبتعد عنه قدر الاستطاعة إذا دعت الضرورة فتستعد امرأة أخرى حينئذ هل هذا ثبت في بعض النظر لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته أنت تعرف أنه لا يجوز ظلمه الخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات قولان الأول الكلمات الطيبة تصدر من الطيبين والكلمات الخبيثة تصدر من الخبيثين والخبيثون مصدر الكلمات الخبيثة والطيبون مصدر الكلمات الطيبة المعنى الأول ومن أدنى لا جاءت عاقب آيات الإفك والوجه الثاني أن الرجل الطيب يبحث عن امرأة طيبة والمرأة الطيبة تبحث عن رجل طيب وهكذا في الخبيثات والخبيثين كل على شكلته إلا أن الشخص قد يبحث عن طيبة ولا يوفق في الظاهر يوفق لكن في الباطن لا تكون كذلك حكم تخيير الزوجة بين الطلاق أو عدم المعاشرة وافقت عن العيش لا يحسب ذلك الطلاق الرعاف أثناء الوضوء لا ينقض الوضوء ولا دليل على أن الرعاف ينقض الوضوء يعمل في البريد ويشفي خلاص الله يشفيك وعافيك يا عفيف كل غلام مكتان بعقيقته أي هناك خير كنسى عقبه أو بوالديه، ولكن يحبس عنه هذا الخير إلى أن يعق. هناك من يقوم بتخصيص مكان في المنزل وجعله على شكل مصلى، لا بأس بذلك إذا دعت لذلك حاجة. قال عثمان بن مالك: يا رسول الله، سني في بيتي أتخذه مصلى، دار الأنصار ليس البث بأيدينا. أجتهد هل لو هل هل لم أقم لصلاة الفجر وأصلي بعد طلوع الشمس؟ إذا تعمدت التأخير طلوع الشمس فهذا حرام عليك، إذا قدر الله عليك ونمت حتى طلعت الشمس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز صيام القضاء أولا أو الست من شوال أولا؟ كل جائز. صحة حديث عن إخراج الأولاد المغرب، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله وأطيعوا أو أغلقوا الأبواب وأطيعوا الآنية وغطوا الآنية. فإنه في إحدى ليالي السنة أو كفوا صبيانكم، الحديث لفظه: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وخمروا أنيتكم واذكروا اسم الله، واغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، إلى سائر ذلك من الفقرات. فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهبت ساعة من الليل فحلوها. ما حكم بناء المسجد في منطقة كانت مقبرة للمسلمين في أكثر من 50 عام وقامت البلدية بقلب التراب فيها؟ يجوز عمل المسجد آنذاك، والمسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان إلا قبور منشت وخرب سويت ودخله قطع. سؤال آخر: هل فعلا المؤمن يرى مقعده من الجنة عند موته؟ ورد نصوص تفيد ذلك في القبر. هل يجوز إخراج كفارة يوم في رمضان لعذر المرض؟ لا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدته من أمر أخرى. جاكو لماذا أنت مسود هكذا؟ يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بثمار سنده معلول وضعيف، إلا أن كثيرا من العلماء على العمل به. ممكن أجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب، بأن العشاء عندنا ربما بعد 11 لا تفعل إلا للضرورة. الشيخ قال إنه من الظن طرد الصبي المميز من الصف الأول إذا سبق. لا، قلت لك أبي بن كعب ما ظلم، وقل نسب فعل أبي أنه له، يعني خاص أبي. أبي قال: لا يسوك إنه عاد النبي إلينا الذي هو في الصلاة مع ليالين منكم الحلال والنهى. صحة حديث: سياحة أمة الجهاد في سبيل الله يحتاج مراجعة سنده. هل المدير أن يخصني ببعض المال من العهدة المالية لديه؟ لماذا سبب هذا التخصيص يا أبا حبيبة؟ إدراك الركن وإدراك الركعة هذا عند الجمهور. هل يوجد لديكم بس؟ نعم عندنا بس. هل الطمأنينة في القلب بأنني من أهل الجنة وأن الله قادر على رحمتي دم اليقين أم من تلاعب الشيطان؟ لا، المؤمن دائما بين الخوف والرجاء، دائما بين الخوف والرجاء. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. حديث النبي في صام الاثنين قال: وذاك يوم ولدت في أن يصح. نعم يصح. اللهم بارك فيك أيضا وأنت السامع والسامعين. طلق زوجته طلقة أولى شفوية، ثم تلقى تطليقة كتابية عند اللدن. كانت بينهما مراجعة ولا لا؟ كانت بينهما مراجعة في تطليقتان. كانت ليس بينهما مراجعة في تأكيد من التطليقة. ثم طلقها الثالثة وهي فلم تحسب، ولكن طلقها كتابيا عند المدن ولم ينطق بالطلاق بعد الطهر. إذا كانت هذه متفرقات فلا تحل له المرأة. يحفظك ربي، لا تحل له. وفقك الله. حديث الله: من يشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. حديث ضعيف الإسناد. أيهما أفضل الميت الأضحية أو الصدقة؟ كل فيه خير. وعليكم السلام يا أخت سناء ورحمة الله وبركاته. أموال معاشات حلال، بارك الله فيك. هل يجوز لي أن أصوم يوم مولدي؟ لا، أنت من أنت يا نسي؟ أنت واحد. ما كان أبو بكر يصوم يوم مولده ولا عمر يصوم يوم مولده، إنما يصوم يوم صام الرسول، لأن يوم الاثنين أيضا ترفع فيه الأعمال. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله الحسين. الحديث صحيح لشواهده. حبيبك يا عبد الرحمن، حفظك ربي. ما الدليل الثابت الذي يجيز قضاء سنة الفجر بعد المكتوبة؟ الدليل قاسوا أن النبي لما فاتته سنة الظهر صلى بعد العصر، هناك نهي عن الصلاة بعد العصر. قالت الشافعية: فإذا فاتتك سنة الفجر صليتها بعد الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. العمل في الأوقات ما حكمه؟ على حسب طبيعة العمل، حسب الجواز. عمتي قسمت الميراث بين ابنها وأولاد ابنها الميت، بيض الابن الموجود. لا بأس ما دام هناك تراب. ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان النبي يقول: وقيني شر ما قضيت. لا قهر ولا شيء، إن حسن حسن ذهب في أرض الله الفسيحة الرحيمة. إن شاء الله يأتي. سيد حماية كتب نصف بيتي لزوجتي أنها شاركت بمالها في ثمنه، وكتب النصف الآخر لبنتي الوحيدة وأبناه مبلغ من المال، ومات لم يترك شيء آخر. فلم كتب في حياتي انتهت الأمور. على المرشدي يحفظك ربي. على علاء المرشدي من يتسمن نودة، وعلى مرشدي آخر. ممكن أجمع العشاء مع المغرب في وقت أجل معناه. التأخر عن العمل خارج المدينة في إثم، لماذا تتأخر وأنت تتقاضى مرتبا؟ أين الأسئلة يا عبد الرحمن؟ غاب الزوج عن زوجته 7 سنوات، هل يحق لها طلب الطلاق؟ نعم يحق لها طلب الطلاق. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما غلت الأسعار فقالوا: لو سعرت لنا يا رسول الله. قال: إن الله هو القابض الباسط المسعر الرزاق. الحديث لكن بعض العلماء يقول: لا ندعو نقول يا موسى عرف علمنا كذا. يقولون إن من الأسماء الحسنى أو من ضوابطها أنه يدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا محل خلاف. هل نكبر قبل أن نركع أم بعد الإثناء؟ كل يسير. عافاك الله يا أيمن بن فيصل، تفاءل بما تهوى يكن به. يكن ليس بحديث. هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة؟ نعم يجوز. الله يفرج كرب عن العريش ويفرج كرب كل مبتلى في مصر العرب وفي غير مصر في بلاد العالم أجمع. هل يعقل الزوجة المطالبة بالطلاق وطلب حقوقها المادية بعد غير زوجها 7 سنوات يحق لها ذلك؟ ممكن أجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب؟ إذا دعت إلى ذلك حاجة ضرورية، وإلا فالأصل كل صلاة تصلى في وقتها. ما حكم عمل المرأة في مدرسة كل العاملين فيها نساء مع موافقة الزوج على العمل؟ كل عاملين فيها نساء لا بأس، الله يعطيك العافية يا بويس. حكم عقد لولده، هل له من توبة؟ لولده أو لوالده؟ لوالده باب التوبة مفتوح ويصلح ما قد أفسد قدر الاستطاعة. الله يفرج كرب أهل العراق وأهل سوريا وأهل اليمن وكل المستضعفين في كل البلاد، بارك الله فيك. ما عندنا يا أخي تفرقة، نحن يوميا نقول المسلم أخو المسلم في كل مكان، بارك الله فيك علي بن علي. ما الصيغة الصحيحة للتشهد في الصلاة؟ منها تحيات لله والصلاة والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هل أحصل على الأجر كاملا إذا زاد عدد الأذكار ختم الصلاة على طريق الخطأ؟ إن شاء الله تجتهد في ضبط الأعداد، لكن أحيانا تخطئ، إن شاء الله مساعد. اسم تبارك لا بأس به. توقيت صلاة الفجر متقدم شيئا مع تبيض الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هل يجوز أن أخبر من أدعو له بظاهر الغيب أني أدعو له؟ هل استغرب ذلك أو لا؟ ما الجواز فجائز، لكن استغرب ذلك أو لا؟ حكم المرأة التي لا تلبي طلب زوجها فيما حله الله، كان من حقه تماما تأثا. حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة، هذا رأي الجمهور، استحبه عند الجمهور. أما حديث كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود لا يصح. إذا كانت اللحية غير لائقة على الوجه، هل يجوز تهذيبها؟ يعني خربانة ولا إيه بالضبط؟ في شعر النزلة وشعر طنعة. يجوز إذا كان في خلل واضح. حكم تخزين العروض لانتظار بيعها بسأل أعلى لا بأس إذا كانت كميات متحملة. النصف الثاني من التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وثمة رواية فيها الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. بهذا القدر أجتزئ، سألني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سألني الله أن يعننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله ونصرة هذا الدين القيم امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، قد قال ربكم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل مقولات الصالحين، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. لا تنسوا حمد الله فبالحمد تدوم النعم وتزال النقم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأكثروا من شكر الله والاستغفار، قال الله تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أيها الإخوة والأخوات، المؤمن وأخو المؤمن في كل مكان في الأرض، في اليمن وفي العراق وفي مصر وفي أستراليا وفي النمسا وفي المكسيك وفي الكونغو وفي غينيا وفي كل مكان في العالم، شئنا ذلك ما بيناه، المسلم وأخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. ختاما أعود شكري لله وحمدي له ولو الآخرة، وكذا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهد الإخوان المجلس الإخواني، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هذا ما كان من صواب فمن الله وحده، لو النعمة ولو الفضل ولو الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطة أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.